بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا في لقائنا السابق في الأسبوع الماضي شرعنا في باب النائب عن الفاعل، وتحدث المؤلف رحمه الله تعالى بأن المفعول به ينوب عن الفاعل فيما له، يعني ما كان للفاعل من أحكام الرفع وعدم الحذف ونحو ذلك من الأفعال، ووجوب التأخير من الأفعال التي تختص بالفاعل. قال: كنيل خير نائلين. فبين هنا رحمه الله تعالى مثال على ذلك في خير، فإنه مفعول به لكن لما ناب عن الفاعل رفع فأصبح خير نائلين. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن القاعدة بالفعل عندما يكون نائبا للفاعل أنه يضم أوله، قال: فأول الفعل ضمما. ثم بين أن ما قبل الآخر يكسر أحيانا ويفتح أحيانا، يكسر مع الفعل الماضي ويفتح مع الفعل المضارع. ضرب مثال الماضي كوصل، وضرب للمثال المضارع كينتهى. ثم استمر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قائلا: والثانية التالية المطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة. أحيانا يكون مع الفعل حرف التاء، حرف التاء تدحرج مثلا، فإذا أردت أن تجعله فعلا مبنيا بالمفعول، يعني يكون معه نائب فاعل، فتقول تدحرج، يعني تضم أول الفعل وتضم هذه التاء الزائدة وتضم هذه التاء الزائدة، تقول تدحرج وتقدم. وهنا قال تاء المطاوعة، والمقصود بها القابلة للتأثير. تاء المطاوعة أي التي تتأثر، يعني الأول يؤثر في الثاني، مثل علمته فتعلم، فهمته فتفهم. لكن قد لا تكون تاء مطاوعة، فهو ذكرها على سبيل يعني المثال، وإلا أحيانا يكون الفعل مثلا ما هو تاء مطاوعة، تكون فيه تاء زائد، مثل تكبر، تخير، فلا يشترط أن تكون تاء مطاوعة. فالمقصود أن الفعل إذا جاءت به تاء، جاءت في أوله تاء هذه الزائدة، فإنها تضم مع أول الفعل، تضم مع أول الفعل. ثم قال: وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، كالأول اجعلنه أو اجعلنه كاستحلي، يعني إما إذا كان الفعل يقول ثالث الذي بهمز الوصل، إذا كان الفعل مبدوءا بهمز الوصل، كان الفعل مبدوءا بهمز الوصل، فإنك تضم الأول والثالث. انطلق مثلا تقول انطلق، تقول انطلق، فهنا الفعل يضم أوله ويضم ثالثه، كما قال هنا رحمه الله تعالى: وثالث الذي بهمز الوصل، يعني بدأ بهمز الوصل كالأول، اجعلنه كاستحلي، الفعل استحلى، نجعل الثالث وهو حرف التاء هنا أو حرف الطاف انطلق، نجعله كالأول مضموم، تقول انطلق واستحلي. إذن إذا كان الفعل مفتتحا بهمزة الوصل فإننا نضم أوله وثالثه، نضم أوله وثالثه. اقتدر مثلا اقتدر، انطلق انطلق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. يقول هنا رحمه الله تعالى: واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا، يعني إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا، ولهذا قال ثلاثي، انتبه، ومعل العين يعني وسطه حرف علة، وسطه حرف علة، قام قال باع فعل ثلاثي والوسط حرف إيش؟ حرف علة. ماذا نفعل به إذا أردنا أن نصيغه فعل مبني المفعول بحيث يكون معه نائب الفاعل؟ قال لك فيه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى اكسر، واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. الحالة الأولى يعني لك ثلاثة أوجه. الحالة الأولى إخلاص الكسر، تقول قيل، قيل الكلام، وبيع الكتاب، فهنا إخلاص الكسر، إخلاص الكسر. الحالة الثانية يذكرها هنا الإشمام، وتكون يعني الفاء محركة بين الضم والكسر، تكون الفاء محركة بين الضم والكسر، تبدأ بالضم وثم تختم بالكسر أكثر من الضم. يعني مثلا باع بيع، قال طيلة، تبدأ بالضم ثم تختم بالكسر ويكون أكثر، ويكون أكثر. هذا ما يذكره أهل الاختصاص في لفظ هذا الإسماء. قال يلفظ، يذكر المرادي في شرحه أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لا شيوعا، جزء الضم مقدم وهو الأقل، يليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء. وهذه يقول هي لغة الإشمام فصيحة تلي لغة الكسر في الفصاحة، يعني أولا الكسر ثم الإشمام ثم الضم. تقول بوع وقولا وهكذا، ليت شبابا بوع فاشتريت. إذن إذا كان الفعل ثلاثيا ومعمل العين فيه هذه الأحوال الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حصل لبس، إذا حصل لبس، ومتى يحصل هذا اللبس؟ إذا أسند الفعل المعتل المعلل العين بعد بنائه للمفعول، إذا أسند إلى ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، هنا فإما أن يكون الفعل واويا أو يائيا، يعني إما يكون الفعل أساسا واو مثل قال من القول، سام من السوم، أو يكون يائيا باع من البيع. طيب إن كان الفعل واويا مثل سام من السوم، هنا وجب عند المصنف الذي ذكره هنا في الألفية وجب كسر الفاء أو الإشمام حتى لا يحصل إيش؟ لبس في الفعل إذا كان للفاعل ما هو مبني المفعول. فمثل سام تقول سمت، أو كما أشرنا في الإشماء سمت، فلكن ما تقول الضم، ما تقول سمت هكذا، لأن سمت قد يكون إيش الفعل يلتبس هنا بفعل الفاعل، فإنه بالضم يكون سمت الشيء فعل فاعل، ما عندي هنا مبني مفعول ونائب فاعل، يعني فبالتالي في لبس، فما تقول سمت هنا في هذه الحالة، فإما بالكسر أو الإشماء. وإن كان الياء تعكس يعني مثل باع، فإنك تقول هنا تأتي بالضم وتأتي بإشمام، إما تقول بعت باع من البيع، وجب هنا الضم، تقول بعت أو الإشمام، لكن بعت البيت هنا كأنها للفاعل، فبالتالي حصل لبس. إذن إذا كان هناك خيف اللبس كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يجتنب هذا اللبس. فهنا تأتي إن كان الفعل واوية تأتي بالياء أو الإشماء والكسر أو الإشماء، وإن كان الفعل يائيا تأتي بالضم أو الإشماء. ثم قال وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني إذا كان الفعل مضاعف حب عد رد، يقول هنا كذلك الفاء فيه لك فيها الأوجه الثلاثة، الضم أو الكسر أو الإشماء، يكون لك فيها الأوجه الثلاثة إذا كان الفعل مضاعف عد وحب ونحو ذلك، فإنه يكون في فائه الأوجه الثلاثة التي ذكرت مع فعل المعل العين، الضم والكسر والإشماء، حب وحب وحب، فهنا لك فيها هذه الأوجه الثلاثة. ثم قال وما لفا باع لما العين تلي فاختار منقادا وشبه ينجلي. أيضا هنا يبين المؤلف رحمه تعالى في هذا البيت أنه كذلك إذا جيء بالمبني للمفعول في هذه الأفعال اختار وانقاد التي هي على وزن افتعل وانفعل في همزة الوصل، فإن الحرف الذي تليه العين لك فيه الأوجه الثلاثة، ولهذا قال وما لفا باع، ما الذي لفا باع؟ الأوجه الثلاثة الضم والكسر والإشماء، هذه الأوجه الثلاثة لما العين تلي، يعني العين تلي أي حرف، مثلا اختار أين العين، اختار على وزن افتعل، فاختار العين فيه الألف تأتي بعد التاء، إذن التاء هنا لك فيها الأوجه الثلاثة، تقول اختورة واختيرة واختيرة، الأوجه الثلاثة إما الضم أو الكسر أو الإشماء. فهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه ما حصل للفاء باع يحصل للحرف الذي العين تليه، في ماذا؟ في اختار وانقاد، تقول انقودة وانقيدة وانقيدة، وهكذا الأفعال التي هي مثل ذلك. إذن بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه هنا لك الأوجه الثلاثة في هذه الأفعال التي ذكرت على وزن افتعل وزن انفعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي ينوب عن المفعول ينوب عن الفاعل ليس فقط هو المفعول به، وإنما يأتي أيضا نائبا عن الفاعل الظرف والمصدر والجار والمجرور، ولهذا قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني حري أن يكون كذلك، لكن بين المؤلف هنا شرط وهو أن يكون قابلا، يعني يصلح هذا الظرف ويصلح هذا المصدر ويصلح هذا الحرف الجر أن يكون يقوم مقام الفاعل، يقوم مقام الفاعل، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون مقام الفاعل، يعني ينوب على الفاعل، تقول ضرب ضرب، ضرب ضرب هذا الظرف، لكن إذا كان الظرف يلزم حالة واحدة يعني هذا ضرب، عفوا مصدر ضرب إيش مصدر، فإذا كان يلزم المصدر حالة واحدة مثل معاذ الله لا يتصرف هذا المصدر، فلا يجوز أن يكون إيش نائب فاعل، لا يجوز أن يكون نائب فاعل. والظرف كذلك إذا كان يلزم نصب على الظرفية ما يجوز، قالوا مثل سحر يوم بعينه، فإنه لا يصح أن تقول يعني جلس سحر على أنه نائب فاعل، وهكذا عندك فأنا تلزم الظرفية ما تقول جلس عندك على أنه نائب فاعل، فلا بد أن يكون الظرف، وهكذا الجار ومجرور يعني لا بد أن يكون فيه فائدة، يكون فيه إيش فائدة. أما لو قلت مثلا بالنسبة للظرف سيرة وقت فهنا ما في فائدة، فأيضا لا يصح، لا يصح، لا بد أن يكون الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور فيه فائدة. كذلك جار ومجرور لا بد أن يكون فائدة، لو قلت جلس مثلا في دار أو جلس في منزل هنا ما في فائدة، وبالتالي ما يستقيم أن يكون هذا الجار المجرور نائب فاعل. لكن لو قلت مثلا سير يوم الجمعة فهذا قابل، هذا ظرف قابل ومستقيم، أو مر بزيد أيضا هذا يستقيم وظرف قابل أن يكون جار مجرور، عفوا يكون قابل أن يكون فاعل. أو ضرب ضرب شديد أيضا المصدر هذا قابل. فالمقصود أنه يكون نائب فاعل المصدر والظرف والجار مجرور التي تقبل ذلك. ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. يقول هنا رحمه الله تعالى أنه إذا وجد المفعول به فإنه لا ينوب غيره عنه، لا ينوب غيره عنه. يعني إذا وجد في الجملة مفعول به وظرف ومصدر وجر مجرور أو أحد هذه الثلاثة، فإذا وجد المفعول به فإنه هو الذي يكون نائب فاعل، ولا يستقيم أن تجعل غيره نائب فاعل. فلو قلت مثلا ضرب ضرب شديد، ضرب مثلا ضرب زيد ضرب شديد يوم الجمعة بالساحة، فهنا ما يستقيم أن تجعل أحد هذه الثلاثة نائب فاعل عن زيد. مثلا ما تقول ضرب زيدا ضرب على أن المصدر يكون هو نائب فاعل، أو يوم الجمعة أو بالساحة. فإذا وجد المفعول به فإنه هنا يبين المؤلف رحمه تعالى أنه لا ينوب غيره عنه. قال وقد يرد، يعني هناك بعض النحاة يرى جواز ذلك وبعضهم يجعل له شروطا في ذلك، ولهذا أسار المؤلف رحمه تعالى لهذه الأقوال بقوله وقد يرد. ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. هنا في هذين البيتين رحمه الله تعالى قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. هنا عندنا بابان، باب كسى وأعطى وباب ظن، وما الفرق بينهما؟ أن كسى وأخواتها أعطى وسأل، فهذه تنصب مفعولين، تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فمثلا أعطى زيدا، طبعا نجيب الجملة الأولى يعني فيها فاعل، أعطى زيد عمرا كتابا، أين المفعول الأول؟ عمرا. أين المفعول الثاني؟ كتابا. هل يصح أن تقول عمرا كتابا؟ لا، وهذا لأنه من باب سأل وأعطى، فإنها تدخل على مفعولين ليس أصله مبتدأ خبر، بخلاف ظن أخواته، ظننت زيدا قائما، يصح أن تقول زيد قائم مبتدأ وخبر. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله هنا بدأ في باب إيش؟ كسى وسأل، قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباس وأمر. يعني إذا كان الفعل من هذا الباب سأل وكسى وأعطى، فإن الأصل أن نائب الفاعل يكون الأول، مثل أعطى زيد عمرا درهما، فلو أراد أن نجيب نائب الفاعل أعطي عمرا درهما، نجعل المفعول الأول هو نائب الفاعل، تقول أعطي عمرا درهما. هنا يقول المؤلف رحمه تعالى يجوز في هذا الباب أن تجعل الثاني هو نائب الفاعل، تقول أعطي عمرا درهم، يعني سواء جعلت للنائب الفاعل المفعول الأول أو المفعول الثاني، يقول هنا جائز لا بأس. ولهذا قال وباتفاق، لاحظوا باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، لكن اشترط شرطا رحمه الله، قال فيما التباسه أم، هذا في حالة ما في لبس، يعني لو قلت مثلا أعطى زيد عمرا خالدا، هنا لو أردت أن تحذف فاعل أعطي عمرا خالدا ما يستقيم، تقول أعطي عمرا خالد على أن خالد نائب فاعل، لأنه ما هنا ما يتبين من الذي المعطي من المعطى، فهنا لوجود اللبس فإنه يتعين أن يكون نائب الفاعل هو الأول، هو الأول. ولهذا المؤلف رحمه تعالى هنا يقول وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، لكن قال فيما التباسه أمن، فيما التباسه أمن. أما في ظن وأخواتها فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا قال في باب ظن وأرى، طبعا أرى يدخل على ثلاثة مفعيل، ظن يدخل على مفعولين وأرى يدخل على ثلاثة مفعيل، لكن أيضا نفس القاعدة فيه، قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، يعني المنع أن تجعل المفعول الثاني هو نائب الفاعل، أو أن تجعل المفعول الثاني أيضا في باب أرى هو المفعول النائب الفاعل، أو المفعول الثالث، قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. هنا المؤلف رحمه تعالى له رأي، قال عند النحاة أن باب ظن وأخواتها يمنعون فيه أن يكون المفعول الثاني هو نائب الفاعل، فما تقول مثلا ظننت زيدا قائما، الأصل تقول ظن زيد قائما، فما يصلح أن تقول في البداية ظن زيدا قائم، فإن منع النحاة في هذا الباب ظن وأرى أن يكون المفعول الثاني نائب فاعل، وإنما يكون المفعول الأول هو نائب الفاعل. فكذلك لو قلت أعلم زيد فرسك مسرجا، ما هنا طبعا أعلم زيد فرسك مسرجا ثلاث مفاعيل، فهنا المفعول الأول زيد، فما يصح أن تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، وإنما تجعل النائب الفاعل هو المفعول الأول. كذلك في ظن كما أشرت ظن زيد قائما، ما يستقيم تقول ظن زيدا قائم، فالقاعدة أن ظن وأخواتها يكون المفعول الأول هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إشارة أنه إذا لم يكن هناك من إشكال ومن لبس فيستقيم الكلام، فظن زيدا قائم هنا ما فيه يعني، كذلك وأعلم زيدا فرسك مسرجا فإن ما فيه لبس، وبالتالي يقول المصنف رحمه تعالى أنه لا بأس من جعل المفعول الثاني هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل. أما لو حصل لبس قال تعين إقامة الأول، فلو قال ظن مثلا، لا نأتي بأصل الجملة، ظن زيد عمرا خالدا، فما يستقيم تقول ظن زيدا خالد، وإنما ظن زيد خالدا. فهنا لوجود اللبس، لوجود اللبس، فلا بد أن يكون المفعول الأول هو نائب الفاعل. كذلك ما تستقيم تقول مثلا أعلم زيدا عمرو منطلقة، فهنا في لبس، يتعين تجعل المفعول الأول هو نائب الفاعل، تقول أعلم زيد عمرا منطلقا. فبين المؤلف رحمه تعالى في هذين البيتين أن الأصل في باب كسرى وأخواتها يجوز الوجهان إلا إذا كان هناك لبس، وفي باب ظن وأخواتها عند النحاة المنع، لكن المؤلف يقول لا أرى بأس إلا إذا وجد لبس، إلا إذا وجد لبس. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، يعني المفاعيل التي ذكرت فقط أنت ترفع النائب الفاعل، أما ما سواه فإنه يبقى على النصب، تقول ظن زيد قائما، فقط اللي هو نائب الفاعل زيد، وأما البقية فتبقى على النصب، أعلم زيد عمرا منطلقا، كلها تبقى على النصب، عمرا منطلقا فقط هو الذي يرفع ما جعل نائب فاعل. وبهذا فرغ المؤلف رحمه تعالى من هذا الدرس الجميل وفي نائب الفاعل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأوقاتنا وشؤوننا كلها. جزاكم الله خيرا، وموعدنا بإذن الله السبت القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.